بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 49 وقد وصلنا إلى القصيدة 17 التي مطلعها بغيرك راعيا عبث الذئاب، وسأقرأها كاملة ثم ألقي الظلال على بعض أبياتها. قال: وأحدث بنو كلاب حدثا بنواحي بالس، وسار سيف الدولة خلفهم وأبو الطيب معه، فأدركهم بعد ليلة بينما أين يعرفان بالغبارات والخرارات، فأوقع بهم وملك الحريم فأبقى عليه. فقال أبو الطيب بعد رجوعه منها وأنشده إياها في جماد الآخرة 43 بغيرك راعيا عبث الذئاب، وغيرك صارما ثلم الضراب، وتملك أنفس الثقلين طرا، فكيف تحوز أنفسها كلاب؟ وما تركوك معصية ولكن يعاف الورد والماء الشراب. طلبتهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب، فبت لياليا لا نوم فيها تخب بك المسومة العراب، يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب، وتسأل عنهم الفلوات حتى أجابك بعضها وهم الجواب، فقاتل عن حريمهم وفروا ندى كفيك والنسب القراب، وحفظك فيهم سلفي معد وأنهم العشائر والصحاب، تكفكف عنهم صم العوالي وقد شرقت بضعنهم الشعاب، وأسقطت الأجنة في الولايا وأجهضت الحوائل والسقاب، وعمر في ميامنهم عمور وكعب في مياسرهم كعاب، وقد خذلت بنو بكر بنيها وخاذلها قريظ والضباب، إذا ما سرت في آثار قوم تخاذلت الجماجم والرقاب، فعدن كما أخذن مكرمات عليهن القلائد والملاب، يثبنك بالذي أوليت شكرا وأين من الذي تولي الثواب، وليس مصيرهن إليك شيئا ولا في صونهن لديك عاب، ولا في فقدهن بني كلاب إذا أبصرن غرتك اغتراب، وكيف يتم بأسك في أناس تصيبهم فيؤلمك المصاب، ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتاب، وإنهم عبيدك حيث كانوا إذا تدعو لحادثة أجابوا، وعين المخطئين هم وليسوا بأول معشر خطئوا فتابوا، وأنت حياتهم غضبت عليهم وهجر حياتهم لهم عقاب، وما جهلت أياديك البوادي ولكن ربما خفي الصواب، وكم ذنب مولده دلال وكم بعد مولده اقتراب، وكم ذنب مولده دلال وكم بعد مولده اقتراب، وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب، فإن هابوا بجرمهم عليا فقد يرجو عليا من يهاب، وإن يك سيف دولة غير قيس فمن جلود قيس والثياب، وتحت ربابه نبتوا وأثوا وفي أيامه كثروا وطابوا، وتحت لوائه ضربوا الأعادي وذل لهم من العرب الصعاب، ولو غير الأمير غزا كلابا ثناه عن شموسهم ضباب، ولاقى دون ثيهم طعاما يلاقي عنده الذئب الغراب، وخيلا تغتذي ريح الموامي ويكفيها من الماء السراب، ولكن ربهم أسرى إليهم فما نفع الوقوف ولا الذهاب، ولا ليل أجن ولا نهار ولا خيل حملن ولا ركاب، رميتهم ببحر من حديد له في البر خلفهم عباب فمساهم وبسطهم حرير وصبحهم وبسطهم تراب ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب بنو قتلى أبيك بأرض نجد ومن أبقى وأبقته الحراب عفى عنهم وأعتقهم صغارا وفي أعناق أكثرهم سخاب وكلكم أتى مأتى أبيه فكل فعال كلكم عجاب كذا فليسر من طلب الأعادي ومثل سراك فليكن الطلاب. إذن هذه القصيدة وتعدادها 42 بيتا، وإنا بادئون بها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة 49. يقول المتنبي: طبعا بنو كلاب أقارب عرب من أقارب سيف الدولة، وهذا يشير إلى أنه كان هناك نزاع ما بين سيف الدولة، ما بين العرب أنفسهم، العرب ضد العرب، طبيعي هذا الشيء، نحن ضد أنفسنا منذ زمن قديم، فهؤلاء ربما خالفوا أمر سيف الدولة أو خرجوا عليه أو حاولوا، يبدو كذلك، يبدو أن بني كلاب هؤلاء حاولوا أن يثوروا على سيف الدولة وأن يعني تمرد على سيف الدولة، والمتنبي يعني حاول يصلح بين بني كلاب، بين سيف الدولة بني كلاب، يقول لهم هو عرب زي والذي فعلوه كما سيأتي وكم وجرم، هي قال في البيت 26، قال: وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب. هؤلاء ناس غير عقال الذين قاموا بالتمرد عليك منهم، فأنت لا تأخذ الأكثرية بذنب هذه الأقلية السفيهة، يريد أن يقول له ذلك، يعني حاول أنه يبدو كان المتربي أيضا في صف بني كلاب، ليس ثورة على سيف الدولة، لكن لأنهم عرب، هو طبعا عنده عصبية للجنس العربي، وبالتالي يقول له خلاص، يعني حاولوا لملموا الثورة أو خنق التمرد، ليس ثورة، يبدو أنه هيك مجموعة قليلة من هؤلاء من بني كلاب هي التي عصت. ويبدو أنه أيضا كما سيأتي بعد قليل أن طلبهم سيف الدولة أن يعودوا إليه أو أن يدخلوا في طاعته أو أن يعلنوا توبتهم أو أن يرضخوا له، فهربوا أيضا، فيعني ذلك جعله أكثر يجري في طلابهم وفي قتالهم. قال المتنبي في البيت الأول: بغيرك، يخاطب سيف الدولة، راعيا عبث الذئاب، وقصد بالذئاب بنو كلاب، فقال هؤلاء ذئاب، لكنهم لم يعرفوا حقك ولا قدرك، أنت الراعي، والراعي قصد يعني اللهم أصلح الراعي والرعية، أو كلكم راعي ومسؤول عن رعيته، الراعي هو الملك، هنا قصد أنت أيها الملك، قالوا بغيرك راعيا عبث الذئاب، لو كانوا يعرفون قدرك ما عبثوا، وهم يعبثون والذئاب تعبث، الذئاب يعني أخذ صفتين منهما، الذئاب لأنها يعني شرسة لكنها في الأخير يعني مهينة، يعني لا يقام لها اعتبار أو لا يعتد بها، فقال بغيرك راعيا عبث الذئاب، وغيرك صارما ثلم الضراب، وثلم يعني لم يعد قاطعا، فقال له أنت سيف وصارم وقاطع، وبغيرك الضرب يثلم، يعني أن تضرب فلا تصيب أو أن تضرب فلا يقطع سيفك، هذا يحدث مع الآخرين، أما معك فلا يحدث أبدا. قال وغيرك صارما ثلم بدح، لم يعد قاطعا، لم يعد ماضيا، الضرب الضرب، ضرب ضرابا وزي الطعان تماما. قال له بغيرك يا سيف الدولة راعيا عبث الذئاب، يهجوهم وقل له ما عرفوا قدرك، ويمكن أن تتجرأ الذئاب لكن على ملك ليس أنت أو ملك ليس مثلك، وغيرك صارما ثلم الضراب. ثم قال في البيت الثاني: وتملك أنفس الثقلين طرا، فكيف تحوز أنفسها كلاب، وأنت تملك كل الناس، أنت يا سيف الدولة تملك الثقلين والساحة على المتنبي إلى أن تشمل ليس الإنس كلهم بل والجن معهم، فالثقلان كما هو معلوم الإنس والجن، رب العالمين قال سنفرغ لكم أيها الثقلان في سورة الرحمن، طرا جميعا مجموعين، وتملك، يخاطب سيف الدولة يقول وتملك أنفس الثقلين طرا، فكيف تحوز، فكيف تملك أنفسها كلاب، يعني بنو كلاب هؤلاء الذين خرجوا وتمردوا عليك، فكيف تملك كلاب أنفسها، هي يعني ليسوا العرب، العرب جنس من البشر وهم ليسوا العرب، وهم جزء من العرب وليس كل بني، وليس كل بني كلاب. فتخيل قديش قلال يعني، فكيف يملكون أنفسهم؟ إنما أنت تملكهم وتملك بني كلاب كلها وتملك العرب جميعا وتملك الإنس كلهم وتملك مع الإنس الجن أيضا. قالوا بيطلعوا صغار وقلال وليس لهم قيمة وليس لهم. فيتعجب من أن هذه القلة البسيطة ثارت على سيف الدولة. قال وتملك أنفس الثقلين طرا فكيف تحوز أنفسها كلاب. ثم قال في البيت الثالث وما تركوك أي لم يقبلوا أن يعودوا إليك عندما طلبتهم، عندما طلبت منهم أن يرضخوا لك. وما تركوك أي هربوا منك، وما تركوك معصية حبا في عصيانك، ولكن قال وما تركوك معصية ولكن يعافوا الورد. الورد ما ترد عليه فتشرب، الورد يعني الورود على الماء للشراب أو على عين الماء أو على الغدير أو على المنهل لكي تنهل وتعل منه وتشرب. قال فيعاف الورد والموت الشراب. فهم عارفين أنك إذا عادوا إليك قتلتهم، فشبه الموت بالشراب وقال تركوك ولم يسمعوا لك ولم يستجيبوا لطلبك لأنهم كانوا يخافونك ويهابونك خوفا من أن يردوا على مائك فيموتوا فيقتلوا فيكون شرابهم الموت. قال له يعاف الورد والموت الشراب، حكمة طبعا. وما تركوك معصية ولكن يعاف الورد والموت الشراب. ثم قال في البيت الرابع فيه مبالغة شديدة، قال طلبتهم يا سيف الدولة على الأمواه، والأمواه جمع ماء طبعا، على الأمواه المياه التي في البادية طبعا لأنهم كانوا عربا. طلبتهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب. قال لك لأن أمواه تكون في الصحراء أو في عيون الماء يعني على الأرض، فقال لعل هذا الماء الذي اختبأوا فيه تبخر فتبخروا معهم فصاروا في السحاب فخافوا لو ارتقوا إلى السحاب أن تفتش ذلك السحاب بحثا عنهم فتلقي القبض عليهم وتقتلهم. يعني كأن يريد أن يبالغ في شدة الرعب الذي حصل لبني كلاب عندما طلبهم سيف الدولة أن يذعنوا له ويأتوا إليه مستسلمين وراضخين ومعترفين بذنبهم ومذلولين. فقال طلبتهم، والله فيها مبالغة شديدة، قال طلبتهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب، خاف السحاب أن تفتشه لأنهم قد يكونوا قد اختبأوا فيه، كأنه يريد أن يقول إنك لم تدع مكانا على الأرض إلا بحثت فيه عنهم، فلما لم تجدهم خاف السحاب أن تبدأ بالبحث في السماء فتفتش في هذا السحاب، والسحاب ولو لم يكن يحوي بني كلاب إلا أنه هو أيضا خاف لمجرد تفتيشك ونظرك إليه وبحثك فيه. طلبتهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب، تفتشه السحاب. ثم قال في البيت الخامس فبت يا سيف الدولة يعني من النوم أو البيات، فبت لياليا يعني صارت معك أو مرت عليك ليالي، وطبعا صرفها لياليا للضرورة الشعرية لأن ليالي ممنوع من الصرف. فبت لياليا لا نوم فيها تخب بك المسومة العراب. تخب تعدو من الخبب، الخبب سمي البحر الخبب أو بحر المتدارك بالخبب أو المحدث، محدث لأنه استحدث بعد الخليل والمتدارك لأنه استدرك على الخليل، والخبب لأن إيقاعه يشبه خبب الخيل. مفتاح البحر الذي وضعه صفي الدين الحلي قال حركات المحدث تنتقل فعل فعل فعل فعل، ففعل خبب يعني الخبب فيه صوت خبب الخيل عدو الخيل. فقال فبت لياليا لا نوم فيها تخب بك المسومة العراب. كلمة تخب استخدمها المتربي لاحقا، هذه 343 ربما بعد سنوات قليلة استخدمها عندما قال في قصيدة الحمى أيضا، قال أقمت بأرض مصر فلا ورائي تخب بي المطي. المطي يعني ما يمتطى وهو الدابة وقصد الخيل، تخب بي المطي مطي ولا أمامي. فقال تخب بك المسومة العرب، والمسومة المعلمة يعني الخيل المميزة المعلمة التي وضعت لها علامة، وعلامة ماذا؟ علامة أنها مقاتلة، يعني من طراز فريد في القتال. ورب العالمين قال في القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الفضة والخيل من الذهب والفضة والخيل المسومة. فالخيل المسومة يعني الخيل الأصيلة التي علمت أو ميزت لكي تكون في القتال. ثم قال العرب يعني مفردها عربي أو عربية، يعني الخيول العربية. فقال تخب بك المسومة العراب، يعني لم يهدأ لك بال، فلم تنم لحظة، ولم يغفو جفنك برهة، وكنت على الخيل تركض أو تخب بك هذه الخيل العراب العربية، وأنت تلاحق بني كلاب الذين هربوا منك ولم يستجيبوا لطلبك إياهم. دعونا إذن نتوقف عند هذا البيت الخامس، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في الحلقة 50. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.